تحبني قولي يا كلمة واحدة مني بلا ما تبني تخليني في الشتاء ريحني وريح بالي قولي يا كلمة واحدة مني بلا ما تبني تخليني في الشتاء صغير فوق من حالي قولها اليوم ماشي غدار لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدار ريحني وريح بالي قول لي كلمة واحدة اشتبقى حير غادي نرضى بكل ما قلتي غادي نرضى بكل ما قلتي إلى رفضتي قولها وبدر وإلى سكتي راني قبلتي إلى رفضتي قولها وبدر وإلى سكتي راني قبلتي لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا ريحني وريح بالي قولي كلمة واحدة ريحني وريح بالي قولي يا كلمة واحدة جميني بلا ما تبالي تخليني في الشدة ريحني وريح بالي قولي يا كلمة واحدة جميني بلا ما تبالي تخليني في الشدة لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا ريحني وريح بالي قول لي كلمة واحدة يا مال كبير لا تخليش في الأوهام عطيك عهد عليك من غير هذا ما فهمت من سر الغرام عندي فيك يا مال كبير لا تخليش في الأوهام عطيك عهد عليك من غير هدا ما فهمت من سر الغرام عندي في كمال كبير لا تخليش في الأوهام عطيت عهد عليك الغير هدا ما فهمت من سر الغرام إلى حبك بلا تعبير ما كاينلاش نسمع كلام إلى حبك بلا تعبير ما كاينلاش نسمع كلام إلى تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا إلى تبغي يرفق من حالي كلها اليوم ماشي غدا ريحني وريح بالي قول لي يا كلمة واحدة ريحني وريح بالي قول لي يا كلمة واحدة كلمني بلا منبلي لا تخليني في الشدة ريحني وريح بالي قول لي يا كلمة واحدة لا تبغي يرفق من حالي كلها اليوم ماشي غدا لا تبغي يرفق من حالي كلها اليوم ماشي غدا ريحني وريح بالي قول لي كلمة واحدة